أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ذهبت مع والدتي لأداء العمرة، وبعد الانتهاء من السعي بالصفا والمروة لم تقصر والدتي من شعرها لعدم علمنا بذلك، فهل عليها فدية؟ متى هذا؟ لابد من معرفة متى، وهل حصل تقصير بعد ذلك أم لم يحصل، أم بقيت على هذه الحال. فعلى كل حال إن قصرت فيما بعد ولو بعد فترة يعني من الزمن، فإذا قصرت في البيت أو في الطريق فانتهى الأمر. لكن إن كان حصل مثلا جماع من الزوج فهذا له حكم آخر، وإن لم يكن شيء من ذلك فلو تأخر التقصير ولم يتم التقصير على المروة، أو حتى لم يكن في مكة بل في الطريق، أو حتى لما وصلت البلد ولم يكن شيء من هذا القبيل، فلا حرج عليها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذي يعتمر عمرة نيابة مقابل مبلغ من المال نيابة عن ميت؟ أخذ المال على العبادات هذا أهل العلم يكرهونه ويحذرون منه، فالحج والعمرة بمقابل هذا الأصل فيها أنه لا يجوز، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، والاستئجار على العبادات هذا كله الأصل فيها المنع، على الإمامة وعلى الأذان وعلى الدروس الشرعية الدينية هذا الأصل فيه المنع، لكن استثنيت حالات معينة. فإن كان مثل على قول من يرى وجوب العمرة أنها وجبت على إنسان وعنده مال لكن لا يستطيع أن يصل بنفسه، لا يستطيع، إما حرم أو مرض مزمن، فدفع لإنسان قال خذ مثلا هذا المبلغ واعتمر عني، فهذا الذي أعطي المبلغ إن كان لا يريد المال أصلا لكن ما عنده مال حتى يشتاق الوصول إلى مكة، يشتاق إلى أن يطوف ويسعى لكن ما عنده مال، الله أعطاه صحة وقوة فأخذ المال تقربا إلى الله أنه يعني يكون له شرف أداء هذا النسك ولو عن أخيه الذي دفع له المال. فإذا كانت نيته ليس المال ولا أخذ المال، بل لو بقي معه مال لأعاده لصاحبه، يعني العمرة كلفته نصف المبلغ فأعاد النصف إلى صاحبه، فمثل هذا أهل العلم يقول لا حرج عليه ما دام ليست دوافعه تجارية ولا مالية، فلا حرج عليه، والبعد عن هذا أولى. سأل الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الخاتم؟ اختلف أهل العلم في حكم التختم، هل هو سنة أو مباح؟ إذا كان الخاتم ليس من ذهب بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فالتختم لهن زينة، يتختمن بما شئنا من فضة وذهب وأنواع الحلي، أما الرجال فالتختم بالفضة مبيح لهم، يعني أقل أحواله الإباحة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه مستحب للحاكم القاضي والأمير ومن في حكمهما، فإذا كان قاضي أو أمير فقد يكون مستحب أو مباح، أما عامة الناس فيقول السلف رضي الله عنهم ما كان ذلك كثير فيهم ولا منتشر التختم. أما إذا كان التختم لاعتقادات كما نلاحظ بعض الناس له اعتقادات معينة بالخواتم، وحسب أيضا الفص، فص من عقيق أزرق وأخضر وهذا يدفع الجن وهذا يدفع السحرة وهذا يدفع العين، فهذه اعتقادات باطلة، اعتقاداتهم باطلة وقد تكون شرك. وأيضا إن كان من ذهب أو كان دبلة للخاطب والمخطوبة فهذا أيضا تشبه بالكفار، وخاتم الحديد مختلف فيه. أما الفضة فكل إنسان إذا تختم بفضة أو جعل له فص من عقيقة من ذلك ولا عنده شيء من هذه الاعتقادات الباطلة فأقل أحواله أن يكون مباحا. صلى الله إليكم. يقول: هل صح حديث أن من قال مثل ما يقول المؤذن كان له مثل أجره؟ إيه نعم، الحديث صحيحة، ورد من عدة طرق أن من قال مثل ما يقول المؤذن فله مثل أجر المؤذن. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء بالفردوس الأعلى لجميع المسلمين والمسلمات فيه اعتداء؟ لا، يعني أن تدعو لهم بذلك ما أدري والله يعني, يعني قصد أنك تقول يعني اللهم اجعل المسلمين كلهم في الفردوس الأعلى, ما أدري هذا ما, لكن يعني هذا قد يكون خلاف الواقع, لأن الله سبحانه وتعالى أخبر ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة, وطبقات الجنة وأنها درجات, الجنة درجات, فما أدري والله ما. سأل الله إليكم يقول ما هي أصح الأيام في الحجامة؟ ورد في أما الأيام فيقول أهل العلم لم يرد حديث صحيح لا في استحباب الحجامة ولا في كراهيتها, فما ورد من استحباب الحجامة يوم الاثنين والخميس أو كراهيتها يوم الثلاثة والأربعاء والسبت هذا كله لا يصح, لكن بالنسبة للتوقيت منهم من يصحح ما ورد من استحباب الحجامة في 17 و19 و21 وأظن كذلك 25, فهذه الأيام الأوتار من آخر الشهر وردت أحاديث الترغيب في الحجامة فيها أيا كان اليوم, إن وافق اثنين أو خميس أو سبت أو أحد فال17 وال19 وال21 وال23. أحسن الله إليكم يقول قول من وجد حيلة فليحتال هل هو حديث؟ ما أظن حديث, لا هذا من كلام بعضهم, من له حيلة فليحتل, لكن هذا ليس على إطلاقه, من له حيلة فليحتل في الأمور المباحة وفي دفع الظلم عن نفسه والوصول إلى حقه, فإذا كان ما تصل إلى حقك الحقيقي الثابت إلا بحيلة فلك الحق, أو لا تستطيع أن تخرج من ظلم الظالم إلا بحيلة فلك الحق, فهذا حق لك, وورد يعني أدلة يستدلون بها لهذا. هنا أحسن الله إليكم يقول هل السعي لا تجب فيه الطهارة؟ إيه نعم, الصحيح أن السعي لا تشترط فيه الطهارة بل لا تجب, لا وجوب ولا مجرد اشتراط لكن استحبابا. أحسن الله إليكم يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعض الأحيان بعد الفجر من مصلاه مع طلوع الشمس قبل ارتفاعها, وما هو الصحيح؟ أيضا ما أعرف هذا الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وترتفع حسناء فيصلي وينصرف, ولا يبعد أن يكون له أحوال عليه الصلاة والسلام, ما يبعد أنه تأتي أحوال يصلي الصبح وينصرف, فهو يعني تتعلق به أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام من حاجات المسلمين ومشاكلهم وقضاياهم وقضاء وفتوى وإعداد جيوش وصدقات قسمتها وبعث البعوث, فأمور كثيرة, فأحيانا قد تطرأ أمور يحتاج معها إلى أنه لا يجلس. هنا أحسن الله إليكم يقول ما هو الهرج والمرج؟ هو ورد في حديث الهرج وبين أنه القتل من علامات الساعة ويكثر الهرج, ففسره لا أدري إن كان التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعض الرواة في الحديث أن المقصود به كثرة القتل. المرج ما أدري والله كلمة المرج ما أدري. أحسن الله إليكم يقول هل إذا حاولت البكاء مع القراءة يكون هذا هو التباكي, وهل صحيح ابكوا أو تباكوا؟ هو ورد في شأن البكاء في التحذير من الدخول على منازل القوم الظالمين كما في غزوة تبوك أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يدخلوا منازل قوم صالح عليه الصلاة والسلام, قال لا تدخلوها إلا أن تبكوا, فإن لم تبكوا فتباكوا, أي استدعوا البكاء, استدعوا البكاء, وهذا يكون باستحضاركم العذاب الذي نزل بهؤلاء. فبالنسبة للقرآن كون إنسان مثلا قد لا أحيانا يسعفه البكاء لكنه يجتهد ويمرن نفسه, فإذا عمل هذا الشيء واجتهد لا نفاقا ولا رياء ولا سمعة فإنه إن شاء الله على خير. أحسن الله إليكم يقول نذر أنه إذا وصل إلى المدينة أنه سيصوم 6 من شوال ولم يصم فماذا عليه؟ إذا كان نذر فعلا نذرا بصيغته فعليه أن يصوم هذه الأيام حتى ولو خرج شوال وأيضا حسب نيته، يعني كان يقصد من ذات شوال فحتى لو خرج الشهر يصومها قضاء، وإن كان يقصد الستة التي ورد الحديث بها من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فهذه من أهل العلم من لا يرى تقييدها بشوال ذاته، بل لو صامها من ذي القعدة من ذي الحجة من محرم أجزأه ذلك ونال الأجر الذي ورد. أحسن الله إليكم. يقول امرأة من خارج البلاد جاءت لأداء العمرة، وقبل أن تعتمر جاءها الحيض، ماذا تفعل وهي باقية في المدينة؟ وقبل أن تعتمر؟ هي قبل باقية في المدينة وقبل أن تعتمر يا شيخ. في هذه الحالة إذا أرادوا أن يخرجوا للعمرة مخيرة، إذا كانت لم تطهر بعد، إما أن تحرم معهم وهي عليها العادة وتبقى على إحرامها وتغتسل للإحرام، تغتسل للإحرام، فإذا وصلت مكة وهي لم تطهر بعد فلا تطوف بالبيت ولا تسعى، بل تبقى في بيتها في منزلها حتى تطهر، فإذا طهرت يجب عليها أن تغتسل غسل الطهر غسل الحيض، وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها وانتهت عمرتها. وإما إن كانت تخشى أن جماعتها لا يبقون في مكة وأن الحيض قد يطول بها، فهي لا تحرم بل تبقى، فإذا وصلت مكة وطهرت وانقطع حيضها واغتسلت ووجدت معها فرصة أن تأتي بالعمرة أتت بالعمرة وأحرمت من التنعيم، خرجت إلى التنعيم من مسجد ما يعرف مسجد عائشة رضي الله عنها وأحرمت منه، أحرمت منه في هذه الحالة. ولها حال آخر أيضا، إن أحرمت وهي حائض ممكن تشترط، تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا استمر معها الحيض وقومها يريدون أن يمشوا وهي محرمة والحيض لا زال عليها، فيحل لها في هذه الحالة أن تتحلل ما دام لم ينقطع الحيض وجمعتها يريدون أن يمشون، فتتحلل ولا فدية عليها ما دامت اشترطت عند الإحرام هذا الشرط، محلي حيث حبستني. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من نسي مخيطا تحت إحرامه حتى اجتاز الميقات وبمجرد تذكره نزعه على وجه السرعة؟ لا شيء عليه، إذا كان مثلا نسي سروالا أو جوربا أو طاقية أو ما إلى ذلك أو فانيل أو ما، فبمجرد ما ذكره نزعه، فالصحيح أنه لا فدية عليه، لا فدية عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول عندي أخت يوجد بها تخلف عقلي بسيط، يقول عندها مرتب خاص ونحن نصرف ونستعمل في هذا المال، فهل واجب علينا أن نصطحبها لأداء العمرة؟ أما أن يجب لا، الوجوب لا، لكن هذا أيضا يرجع إلى درجة التخلف العقلي، أبد أن يعرف حالها ماذا تميز وما الذي لا تميز، عنايتها بالطهارة، كيف صلاتها، كيف الطواف، هل تدرك الطواف، لا حسب حالها، يعني كل الجواب بحسب حالها. نسأل الله أن يرفع عنها ويكشف عنها ويعافيها وجميع مرضى المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المسح على الجورب الذي يباع الآن في الأسواق؟ الصحيح أنه لا حرج، الجوارب الموجودة في الأسواق على اختلاف أنواعها من شفاف ومن ثخين ومن ما دامت يعني مادتها حلال ليست من حرير بالنسبة للرجال، وأيضا لا تكون من مواد محرمة، فهي طاهرة، والمسح عليها إذا كان القصد يعني قد يكون بعضها شفاف وخفيف وما إلى ذلك ما دام اسمه جورب، فالصحيح أن الجورب وردت عدة حديث تدل على جواز المسح عليه مثل ما يمسح على الخف، حتى ولو كان ممزق، يعني إذا كان فيه مزق لا تمنع من لبسه، تلبسه وتستفيد منه، حتى ولو كان فيه خروق وشيء من هذا القبيل هذا لا يمنع من المسح عليه. أحسن الله إليكم. يقول كان أحد الأخوة مع عائلته لأداء العمرة وفي الطريق تعرضوا لحادث، أدخلوا المستشفى والعائلة الآن به، يقول ما حكم ذلك وما يترتب عليه من فك الإحرام؟ إن كانوا لم يشترطوا ف من يعني ارتفع عنه الأمر وصار أشياء خفيفة، فالأولى أنه يعود على إحرامه، وإن كان لا يستطيع لارتباطه بالآخرين وأيضا الآخرون الذين قد يطول أمدهم في المستشفى، فيتحللون ويلتزمهم فدية في هذه الحالة، كل واحد يذبح فدية لمقام تحلله، يكون كالمحصر، يكون كالمحصر. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما نشاهده في التلفاز داخل في حكم التصوير؟ هذا لا أدري، المتحركة الفيديو والتلفاز، فالبعد لا شك أو لا، لكن ما أدري، اللي غير ثابتة، لكن الأشياء الثابتة الصور الثابتة هذه لا إشكال فيها. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا أقوم لصلاة الفجر وقد إن خرجوا من الصلاة، يقول: وأصلي مع زوجتي جماعة، هل أدخل في حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، علما أني أصليها في الوقت ولم يخرج وقت الصلاة؟ لهذا لا يكفي، كونك تصلي مع زوجتك أو مع زوجتك وأولادك، ليس الجماعة المقصود جماعة المسجد، فلفظ الجماعة ينصرف إلى المعهود، كلمة معروفة معهودة، المقصود جماعة المسجد أو الجماعة المألوفة، حتى لو كنتم تصلون في مكان ما عملكم وما إلى ذلك وجماعتكم هذه جماعتكم فهذا، أما كونك تخلفت وتأخرت وصليت جماعة فتدرك شيئا من فضل الجماعة، لكن ليست هي الجماعة التي في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: بعض المصلين وهو في الصلاة يرتفع صوته بالقراءة، يرفع صوته بالقراءة والتسبيح في التشهد، يقول: وهو خلف الإمام يصلي، مما يتسبب في إشغال من بجواره، يقول: هل من نصيحة؟ هذا كثير للأسف، بعض الإخوان يجهر في القراءة والتسبيح، وهذا خطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا يرفع بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه، فلا ينبغي إخواني، ينبغي أن يتقوا الله ولا يشوشوا على إخوانهم برفع الصوت. وهذا أحيانا في القراءة، يعني تجد يقرأ الفاتحة ويقرأ كذا وكذا ويشوش عليك، والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لما جهروا بالقراءة وجهروا برفع الصوت. وأذكر الإخوان أن نتابع المؤذن ونكف عن الأسئلة مع الأذان، وفي دروس قادمة إن شاء الله والدروس الأخرى يجاب على أسئلة الإخوان التي لم يجاب عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا مع الراشدين من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.